قد فرض الله لكم تحليل Thank you.

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما Thank you. I don't know.

أفمن يمشي مكبا على وجهه أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن